عن أئمة الصوفية ومن ضمنهم ابن خفيف نقل عنه نقلا طويلا ولم نستطع إكماله في الدروس السابقة، نكمل بقية نقله في هذا الدرس. قال الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال أبو عبد الله، يعني من؟ يعني ابن خفيف وهو من أئمة الصوفية. قال أبو عبد الله: ومما نقول، وهو قول أئمتنا. وأبو عبد الله أثبت الصفات وأثبت العلو وتقدم هذا الكلام، لكن هذا بقية كلامه. ومما نقول وهو قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان الاكتساب والاحتطاب على ظهره أولى من السؤال. وطبعا العبارة فيها خطأ فنصححها بهذا، أن العبارة فيها سقط، يقول فمن عجز عن الصبر، صفحة 472، كان السؤال أولى به. هذا التعبير ليس مناسبا، ولكن ينبغي حتى يتفق مع الدليل الذي أورده ابن خفيف. فمن عجز عن الصبر كان الاحتراف يعني والاحتطاب على الظاهر والاكتساب أولى به من السؤال، على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله. الحديث في كما ذكر المعلق رواه البخاري في كتاب الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. هذا الحديث الذي أشار إليه ابن خفيف. يقول ابن خفيف: ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس، ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة، يعني خارج عن طريقة السلف. اللهم صل وسلم على رسول الله. لأن ندعو الشيخ فهد ليكمل العرض فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال أبو عبد الله: ومما نقول وهو قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر لم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به. إيه، هذه العبارة غير مستقيمة، يعني كان الاحتراف أو كان الاحتطاب على ظهره والاكتساب أولى به من السؤال. هذه صحة العبارة: أولى به من السؤال، نعم، على حد قوله صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث يمنع السؤال. يقول: لأن يحتطب، والذي نفسي بيده، يقول صلى الله عليه وسلم رواه البخاري: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره، يعني فيبيع خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. وسبب الحديث ما هو؟ واحد يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يسأل الرسول ما يسأل واحد ثاني، ومع هذا أرشده الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه جلد قوي يستطيع أن يأخذ حبله ويذهب إلى الجبل ويحتطب ويبيع. فعلا هذا الرجل أخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد شهر أتى وحاله قد حسنت واكتسب وأي نعم أصبح في حال يعني تغنيه عن السؤال. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال على قوله صلى الله عليه وسلم: لئن يأخذ أحدكم حبله الحديث. ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء. يعني ترك المكاسب الحلال، ترك الاكتساب الحلال هذا غير جائز، أي نعم، إلا بشرائط يعني مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس. كون الإنسان يترك المكاسب هذا مذموم وليست له يعني ضوابط، ليست له شروط. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول يعني يذم من هذه حاله، يقول: أرى الرجل فيعجبني فإذا قيل لا حرفة له سقط من عيني. وفي لفظ آخر يقول: وقد علم أحدهم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. أي نعم. وفي الحديث يعني: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، لا كما يدعي المتصوفة، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تقعد في جحورها تغدو تسرح، تغدو خماصا وتروح بطانا، فهي يعني سعت في الكسب، سعت في الكسب. أي نعم، ما جلست في الأوكار وانتظرت الرزق يأتيها. أي نعم، لأن هذا ليس مما شرع الله عز وجل بحكمته. أي نعم، فترك المكاسب مذموم والشرائط يعني غير لازمة. نعم. ومن يصبر على يعني يترك المكاسب، على كل حال هذا ليس من المحمود في شيء. نعم. ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج عن طريقة السلف. نعم، من جعل السؤال حرفة له يتكسب بسؤال الناس هذا مذموم والعياذ بالله في الأحاديث. أي نعم، يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، لأنه سفك ماء وجهه في تسول الناس، فكان جزاؤه من جنس فعله. يأتي يوم القيامة وليس في وجهه نعم مزعة لحم. ولا يحل السؤال إلا لثلاثة استثنوا في الحديث: لذي فقر مدقع أو غرم مفضع أو دم موجع. اي نعم، صاحب دم عليه دم وافتداه يعني بمال، او اصبح عليه دين يعني ثقيل ويكون صادقا في هذا. فغير هؤلاء الثلاثة لا تحل لهم المسألة. واذا اصاب واحد من الثلاثة اصاب حاجته يجب عليه الكف. بعض الناس نسأل الله السلامة جعل التسول حرفة له، معه صك يمكن له 10 سنين، هذا الصك يشحذ به طوال عمره. على كل حال دليل على، لو تنظر إلى تاريخ الصك وجد ربما يكون الصك لغيره، فالله المستعان. هذه ظاهرة ليست يعني من الظواهر الإسلامية، الإسلام يمقتها. نعم. ونقول إن المستمع إلى الغناء، إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: الغناء ينبت النفاق في القلب. أي نعم. وإن لم يكفر الغناء يعني أي نعم الغناء المعروف، ما هو بالغناء من بالقصر، الغناء بالمد، بمد الهمزة وبمد الألف وهمزة بعدها. أي نعم، هو رفع الأصوات بالتغزل وبالأناشيد، ويتلهى بها عن القرآن كما قال ابن مسعود وغيره من الصحابة في تفسير قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله أقسموا بالله أنه هو الغنى، لهو الحديث هو الغنى. تجد صاحب الموسيقى وصاحب الأغاني ما يحب غيرها، لا يحب غيرها، حتى إذا جاءه الموت تجد أنه يدق يعني يغني. هنا فالله المستعان، كل يموت على ما شاب عليه، نسأل الله العفو والعافية. هنا الغنى ينبت النفاق في القلب. قال: وإن لم يكفر فإنه فسق لا محالة. أي فإنه فسق لا محالة، يعني وإن لم يكفر المغني أو صاحب الغناء كفرا يخرج من الملة، لكنه يعني بهذه الاتصاف ارتكب فسقا لا محالة. نعم، وهذا صحيح. والذي نختار قول أئمتنا ترك المراء في الدين. نعم. والكلام في الإيمان. والكلام في الإيمان. المراء في الدين لا يجوز، كما في الحديث: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فالمراء في الدين يعني يدل على الشك والريبة، فلا ينبغي. نعم. والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق هذا بدعة، لا تقل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، إنما القول بأن الإيمان مخلوق تجهم، والقول بأن القرآن غير مخلوق بأن الإيمان غير مخلوق بدعة. يقول هنا في صفحة 450 تعليق ثلاثة يا شيخ فهد، 450، وهذه المسألة أيضا شبيهة بالمسألتين السابقتين، الاسم والمسمى والقرآن. أي نعم، وهي أنه لما ظهرت مقولة لفظية القائلين لفظنا بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، تكلم الناس حينئذ في الإيمان، فقال طائفة: الإيمان مخلوق، ودخل في ذلك ما تكلم الله به من الإيمان، مثل قول لا إله إلا الله، فصار مقتضى قولهم أن نفس هذه الكلمة مخلوقة ولم يتكلم إلا هو بها. فبدع الإمام أحمد هؤلاء. قال شيخ الإسلام، نعم وجدت النقل، قال شيخ الإسلام بعد إيراد هذه المسألة والكلام عليها، قال: وهذه الأقوال كلها مبتدعة مخترعة، لم يقل السلف شيئا منها، وكلها باطلة شرعا وعقلا. ثم ذكر في نهاية البحث أنه من قال الإيمان مخلوق أو غير مخلوق فلا بد من الاستفصال منه وما يريد بالإيمان، فإن أراد بالإيمان شيئا من صفات الله كقوله لا إله إلا الله وإيمانه الذي دل عليه اسمه المؤمن فهو غير مخلوق، وإن أراد شيئا من أفعال العباد وصفاتهم فالعباد كلهم مخلوقون وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة، ولا يكون للعبد المحدث المخلوق صفة قديمة غير صفة قديمة. أي نعم، غير مخلوقة. الفتاوى الجزء السابع. نعم يا شيخ. قال: ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي. واسطة، يعني زعم أن الرسول واسطة فقط. نعم. يؤدي. وأن المرسل إليهم يقصد أفضل. واسطة يؤدي، ما هو واسطة في البلاغ، إنما واسطة بين العباد وبين الله، يتجه العباد إلى الرسول بالعبادة والرسول يرفع العبادة إلى الله، يعني واسطة بين العباد وبين الله، يتجهون إلى الرسول بعبادتهم والرسول يرفع عبادتهم لله، فهذا لا شك أنه كما قال كافر بالله. قال: ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي وأن المرسل إليه أفضل. لكن من قال إن الرسول واسط في البلاغ في البلاغ عن الله فهو صحيح, يعني واسطة لا بد أن نفصل فيها, واسطة في التبليغ عن الله فهذا حق, لكن واسطة بيننا وبين الله يعني أننا نعبد الرسول حتى يرفع عبادتنا لله ما نعبدهم إلا ليقربونا إليه زلفى, هذا باطل, بل العبادة بيننا وبين الله مباشرة, لا واسطة بيننا وبين الله في العبادة. الرسول يقول هكذا, أي نعم, لا واسطة بيننا وبين الله في العبادة. نعم. قال وزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله. يعني المرسل إليهم يقول فيهم أولياء والولي أفضل من النبي, فهذا كافر, أفضل من الرسول في زعمهم. نعم. هنا أشوف التعليق يا شيخ فهد. نعم. قال ذهب بعض أهل وحدة الوجود وعلى رأسهم ابن عربي الطائي وابن الفارض وغيرهم إلى تفضيل الأولياء على الأنبياء, ولهذا يقول قائلهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. ويروى عن ابن عربي قوله وحقيقة الرسالة إبلاغ كلام من متكلم إلى سامع, فهي حال لا مقام ولا بقاء لها بعد انقضاء التبليغ. ويروى عنه أنه قال إن الولي يعلم علمين, علم الشريعة وعلم الحقيقة, أي الظاهر والباطن, يعني نفسه ومن على شاكلته. هذا صاحب وحدة الوجود ملحد صاحب الفصوص. نعم. قال أي الظاهر والباطن والتنزيل والتأويل, وحيث إن الرسول من حيث هو رسول ليس له علم إلا بالظاهر والتنزيل والشريعة. أما الباطن فهو اللي يعرفه, الله المستعان. وقيل لبعضهم إن الخلق كلهم تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال تالله إن لوائي أعظم من لواء محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله. لوائي من نور تحته, من نور تحته, لوائي من نور تحته الجن والإنس قاتله الله. هذا التصوف. نعم. الشاطح. نعم. ولا شك أن من ادعى أنه في مرتبة الأنبياء فضلا عن أن يدعي أنه أفضل منهم فلا شك في كفره, ومن زعم أنه في مرتبة ومنهم من زعم أنه في مرتبة الأنبياء أو قريبا منها. نسأل الله العافية. أي نعم. انظر فصوص الحكم, فصوص السفه لابن عربي صفحة 64-135. والله ما نقول لكم انظروها لأنها كلها. أي نعم. نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فهو كفر. ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر, لأن قلنا إن الوسائط يعني تفسر واسطة في التبليغ, وهذا حق الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة في التبليغ ولا بد من الواسطة في التبليغ. أما بيننا وبين الله لا واسطة في العبادة, بل نعبده مباشرة سبحانه وتعالى, نفرده بالعبادة مباشرة ولا نعبد غيره, لا واسطة بيننا وبين الله في العبادة. أما في التبليغ كيف العبادة, كيف نعبد الله, وفي ضرب المثل فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو خير الوسائط, هو واسطة في التبليغ وواسطة من حيث أنه قدوة في عبادة الله عز وجل. نعم. فهذا حق, ولهذا قال وإسقاط الوسائط على الجملة, يعني من زعم إسقاط الوسائط على الجملة وقال لا محمد ليس واسطة في البلاء وليس قدوة فهذا قد كفر. نعم, لا شك في هذا. نعم. قال ومن متأخريهم متأخريهم الضمير يعود على ماذا؟ الصوفية. على الصوفية. اي نعم. شوف شيخ الإسلام ينقل من الصوفية وينقل من غيره، وله كلام في الصوفية منصف في مجموع الفتاوى، مجموع الفتاوى مجلد كامل كله بعنوان الصوفية. اي نعم. أنصف يعني ذكر ما لهم وذكر ما عليهم. اي نعم. وذكروا وش أصل الكلمة، وأن أصل الكلمة ليس معروفا إثباته في القرآن والسنة ولا نفيه، ولهذا هو من الألفاظ المحدثة، إنما يحكم عليها باعتبار مراد القائل. أي نعم، باعتبار مراد القائل. هذا من متأخريهم الإمام الجيلاني القادري، صاحب الطريقة القادرية كما يزعم أصحاب الطريقة. نعم. قال هو حنبلي ويمدح يثنى عليه، لكن الله المستعان ما ندري. نعم. قال ومن متأخريهم الإمام أبو عبد الأبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي. هي الجيلي أو الجيلاني. نعم. قال في كتاب الغنية أما معرفة الصانع، لو قرأت الترجمة التعليق رقم 1 جيد. نعم. يعرفنا بهذا الجيلاني. نعم. قال عبد القادر ابن أبي صالح عبد الله الجيلي الحنبلي أبو محمد، مولده بجيلان 71، اشتهر بالزهد والعبادة، وكان يأكل من عمل يده، ذاع صيته واشتهر من كبار الصوفية حتى نسبت إليه الطريقة القادرية، وهي من طرق الصوفية المشهورة. قال عنه الذهبي الشيخ الإمام العالم الزاهد العارف القدوة شيخ الإسلام عالم الأولياء، انتهى. وقال في نهاية ترجمته وفي الجملة الشيخ عبد القادر كبير الشأن وعليه مآخذ في بعض أقاويله ودعاويه والله الموعد وبعض ذلك مكذوب عليه، انتهى. وقد نقل شيخ الإسلام عنه أي عبد القادر أنه سئل هل كان لله ولي على غير اعتقاد أحمد بن حنبل، فقال لا، لا كان ولا يكون، انتهى. لا كان ولا يكون. نعم. هذا دليل على أنه على معتقد الإمام أحمد. نعم، معتقد على السنة والجماعة. نعم. وقال عنه ابن كثير ويذكرون عنه أقوالا وأفعالا ومكاشفات أكثرها مغالطات. مغالات. نعم. إيه؟ أكثرها مغالات. وقد كان صالحا ورعا إلى أن قال وبالجملة كان من سادات المشايخ، انتهى. نعم. وذكر شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين أن أكثر ما ينقل عن مثل هؤلاء من أمور لا تتوافق مع الشرع لم يقلها ولم يفعلها أولئك ما هي إلا من تلاميذهم وأتباعهم. أي نعم. وقال عنه ابن رجب بعد أن ذكر أن بعض ما ينقل عنه لا يصح، قال وللشيخ عبد القادر رحمة الله تعالى رحمه الله تعالى كلام حسن في التوحيد والصفات والقدر وفي علوم المعرفة موافق للسنة، انتهى. توفي 61. قال في كتاب الغنية أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار، الله لا يسمى الصانع، لا يسمى الصانع، ولكن يخبر عنه بهذا اللفظ صنع الله الذي أتقن كل شيء، فيخبر عنه بهذا اللفظ. ودائما أصحاب الكلام يتلفظون بهذا اللفظ، يخبرون به عن الله، إنما الذي بدل أو يعني البديل من هذا اللفظ أنه الخالق، أنه بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى، أمثال هذه الألفاظ التي وردت في القرآن. أي نعم. أما معرفة الصانع. نعم. قال أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال وهو بجهة العلو. وهذا الشاهد، أنه بجهة العلو مستوى على العرش، بجهة العلو المطلق علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، مستوى على العرش استواء خاص، علو خاص بالعرش. نعم. محتوى على الملك، محيط علمه بالأشياء، على العرش استوى وعلى الملك احتوى. نعم. محيط علمه بالأشياء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. أيه. ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش، كما قال الرحمن على العرش استوى. هذا كله كلام الجيلاني. نعم. وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء الذات على العرش. قال وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف، وذكر كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع، وذكر في سائر الصفات نحو هذا. نعم. ما شاء الله. هذا في الغنية، في كتابه الغنية يرجع إليها. نعم. الغنية لعبد القادر، وقد طبع طبعة قديمة، قال مع كتاب فتوح الغيب، ويقع في 927 صفحة. أي نعم. مترجم باللغة الأردية، ذكر يعني كلام عن هذا المؤلف. قال فلما رأيت صدق رغبته، المؤلف يقول السبب. نعم. في التأليف أنه طلب منه راغب في أن يؤلف في صفاته. قال فلما رأيت صدق رغبته في معرفة الآداب الشرعية من الفرائض والسنن والهيئات، ومعرفة الصانع عز وجل بالآيات والعلامات، ثم الاتعاظ بالقرآن والألفاظ النبوية في مجالس نذكرها، ومعرفة أخلاق الصالحين سنمر بها في أثناء الكتاب ليكون عونا له على سلوك طريق الله عز وجل. وقسم كتابه إلى كتب وأبواب وفصول. نعم. يعني إيش الباقي الآن؟ إيه نعم. انتهى كلام الجيلاني. نعم. انتهى. نعم. كلام الجيلاني. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولو ذكرت ما قال العلماء في ذلك لطال الكتاب جدا. أي نعم. ولكنه اقتصر على نعم على أمثلة كافية. وقال أبو عمر بن عبد البر روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن عبد البر من أئمة المالكية، هو ينقل عن الأئمة من كل مذهب ومن كل نعم. قال ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا أمروها كما جاءت. قال أبو عمر بلا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل. نعم. قال أبو عمر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهو علم يدان به، وما حدث بعدهم ولم وما حدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة. نعم. وقال في شرح الموطأ الإمام مالك نعم لما تكلم على حديث النزول قال هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد، لا يختلف أهل الحديث لا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق 7 سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله في كل مكان. وقال والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله، وذكر بعض الآيات المعتزلة نعم يقولون إن الله في كل مكان بعضهم نعم وليس على العرش، ينفون علوه على العرش. نعم. إلى أن قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم ي... يعني علوه، علوه واستواءه على العرش. نعم. اضطراري ضروري. نعم. إيش؟ الاستواء اضطراري أو العلو؟ أحسن الله عليك. كل إذا فسرنا الاستواء بالعلو الخاص. أي نعم. شوف يقول: هذا الاضطرار كما ذكره هو أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون ربهم. وقصة الهمداني. نعم. أي نعم، مع جويني. قال: لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليه مسلم. أحسن الله عليك. لو قول هو على العرش وفي كل مكان، ثم يقول كيف يكون متناقض؟ يقول شاعر يقول: نحن نقول على العرش وفي كل مكان أيضا. تناقض هذا، يعني في كل مكان، يعني أنه حل في الكون كحلول الزبد في اللبن وفي الحشوش وفي تعالى الله وتنزه، بل هو عالي سبحانه وتعالى على خلقه فوق العرش مباين لخلقه، في خالق ومخلوق، والخالق مباين للمخلوق في الصفة وفي القدر وفي المكانة. نعم، كلام متناقض. على كل حال قولهم بعضه ينقض بعض. قال: صححوا كلامكم الأول، صححوا عقولكم، كيف يكون على العرش على باب العلو وفي كل مكان؟ يعني كأنه يقول على العرش وأسفل في كل مكان، كأنه يقول حل في كل مكان كحلول الزبد في اللبن، وقالوها يعني في الحشوش وفي غيرها وفي أسفل وفي حتى بشر المريسي من أئمتهم إذا سجد ما يقول سبحان ربي الأعلى، يقول سبحان ربي الأسفل، ما عنده فرق بين السفل والعلو. نسأل الله العفو والعافية. أي نعم. الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع من القرآن الكريم. طيب. نعم. إيش قال أبو عمر؟ هي ابن عبد البر أيضا. نعم. ما زلنا معه. نعم. وقال أبو عمر ابن عبد البر أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قوله: ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. من يحتج بقوله؟ من يحتج بقوله؟ أين هو رابعهم؟ ليس مخالطا لهم وحالا بينهم. أين؟ بل هو على العرش ومعهم في علمه. أين رابعهم في علمه؟ نعم. ها؟ أي حمل عنهم التأويل التفسير. نعم، حمل عنهم. شوفوا شو يقول في الحاشية: في التمهيد التأويل، في التمهيد زيادة في القرآن التفسير. نعم، حمل عنهم التأويل التفسير. نعم. صلى الله عليك. مسألة ما نقل عن السلف الآن هو أنهم مجمعون على أنه على العرش وعلمه في كل مكان. نعم. المعية صلى الله عليك، أي المعية هو معية تليق بعلوه، المعية تليق بمباينته لخلقه، المعية تليق بعظمته، وعظمته وعلوه ومباينته لخلقه تنفي أن يكون مخالط، أي أن يكون معهم معية مخالطة كمعية الشخص للشخص، لا، بل هو سبحانه وتعالى معهم. وهذا يعقل حتى في المخلوقات، تكون أنت على السطح، ها، ولدك يصيح في الحوش يقول: يا بابا لا تخاف أنا معك. هو صحيح أنت معه لكنك في الفوق. نقول يعني لازلنا مثلا نسير والقمر معنا، القمر في مكان ونسير والقمر معنا، معية تناسب السياق. طيب هل يقال معية علم أو نقول معية؟ معية حقيقية فقط. معية ما نقول حتى ذاتية لئلا يحصل وهم، إنما نقول معية حقيقة تليق بجلاله تليق بكماله سبحانه وتعالى. ومن مقتضاها العلم أي نعم علمه في كل مكان. من مقتضى هذه المعية، معية خاصة ومعية عامة، مقتضى المعية العامة الإحاطة والقهر والإدراك ولا يفوته أحد، هذا مقتضى المعية العامة. ومقتضى المعية الخاصة النصر والتأييد، النصر والتأييد. أي نعم، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، معكما بالنصر والتأييد أسمع وأرى. هذه معية خاصة للأنبياء والأولياء بحسب اتباعهم. نعم، باقي شيء؟ الله المستعان. نعم يا شيخ فهد، نكمل كلام أبو عمر. قال أبو عمر أيضا: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، نعم، والإيمان بها وحملها على الحقيقة. على الحقيقة، نعم، نقول حقيقة لائقة بجلال الله. نعم، لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. ولا يحدون فيه صفة محصورة، يعني ما يكيفون. الكيفية هي تتخيل شيء، كيفية في خيالك، تقول يعني على كيفية كذا وكذا وكذا وتركب له صورة في خيالك، هذا التكييف. أما الحد أو التمثيل بصفة محصورة يعني في الشاهد والمحسوس، هذا التمثيل. التمثيل يكون في شيء مشاهد، لكن التكييف في خيال. أي نعم، فهو لا يحد بخيال سبحانه وتعالى ولا يمثل بمثال محسوس، لأنه فوق ذلك سبحانه وتعالى. نعم، كل ما خطر ببالك إن كان كمالا فهو لله، وما لله أعلى من ذلك، يعني لا تحيط بكمال الله. وإن كان نقصا فالله منزه عن ذلك، إن كان تمثيلا أو نقصا فالله منزه عن ذلك. يعني هذا شرح لعبارة كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، هذا لابد من يعني تفصيل فيها وتقييدها. المأخذ ليس على الإطلاق أن الله بخلاف كل ما خطر ببالك، لأنه قد يخطر ببالك التوحيد فالله بخلاف التوحيد، قد يخطر ببالك أنه ليس كمثله شيء، قد يخطر ببالك المثال العلمي الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، فالله بخلاف ذلك لا، فهو لله وما لله أعلى من ذلك. نعم. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج، أي هذا كلام ابن عبد البر رحمه، فكلهم ينكرها. نعم ينكرون، نعم ينكرون الصفات، ولا يحملوا شيئا منها على الحقيقة، يعني ما يحملون شيئا منها على الحقيقة، ما يقولون مجاز. أي نعم. ويزعم أن من أقر بها مشبه، أي نعم، وهو عند من أقر بها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة. وهم أئمة الجماعة، تعبير جميل. هذا في التمهيد الجزء السابع لابن عبد البر، الجزء السابع صفحة 128 129 134 138 139 145. ما أدري معنى وقت؟ اي نعم صحيح معنى وقت، لكن انا في نفسي فصل يعني ولطيف. يعني شيخ احسن الله عليكم، معي الان نقول هو معنى حقيقة، لا معنى حقيقة ولا نقول بعلمه، بل نقول معنى حقيقة. معنى حقيقة من مقتضى هذه المعية، اي نعم، احاطة علمه بكل مكان، ولا يخالف ما جاء من إجماع السلف على أنه فوق العرش وعلمه في كل ما يخالف. معنى حقيقة، حقيقة تليق بكونه مباين لخلقه، مستو على عرشه وعلى الملك احتوى سبحانه وتعالى، لا ينافي هذا. إذا قلنا معية حقيقية لا ينافي، لأن الحقيقة تليق بجلاله، الحقيقة تناسب الموصوف بها. نعم، يعني في التعبيرات السائغة يقول هذا رأس المكبر، وهذا رأس عمر، وذاك رأس الجمل، ها؟ كلها رأس اشتركت في معنى رأس، لكن حقيقة هذا ليست مثل حقيقة هذا. رأس الدبوس هو رأس، لكن حقيقة رأس الدبوس ليست مثل حقيقة يعني الرأس غيره، فبحسب السياق يفهم اللفظ. فهو معنا سبحانه وتعالى حقيقة تليق بكماله وعظمته وعلوه وبينونته سبحانه من خلقه، وتنزهه عن صفات النقص والتمثيل سبحانه وتعالى. نعم، المعية فيها معركة طويلة. نعم، الله المستعان. أحد شيوخنا رحمه الله يعني ما يحتاجني. نعم، لكن هذا قد يكون معذور لأنه ما أدرك شو يقول. يقول بذاته ولا مشتبه عنده، مشتبه عنده. حتى لما ذكرت له كلام يعني السلف وكلام الأئمة، وكنت إذاك أدرس في معهد الحرم نفس الحموية في مكة عام 86 أو عام 87 هجري 300 ألف، فغضب ولم يعني لأنه أستاذي، فكون أستاذي أخذته هذه المرتبة عن أن يعني يتفهم، فأخرجني من بيته غاضبا، لكنه رحمه الله عاد فيما بعد. أرجو أن يكون عاد ولو بعد الوفاة، لكن ما ينفع العودة بعد الوفاة، ما تنفع إلا أن يكون يعني لبس عليه، والله يغفر له يعني. نعم، والصحيح الأكثر ما يضل الناس يعني الأشخاص، يعني الأسماء اللامعة والأشخاص الكبيرة تكون على منهج، وليرى أنهم يقولون بهذا القول يبهره هذا فيقول أبدا لو كان باطل ما قالوا هالكلام. وهذا هو من أسباب ضلال بعض يعني أتباع الأشعرية وغيرهم، والله سواء أسباب ضلال بعض الصوفية. قال وفي عصره ما الحافظ أبو بكر البيهقي، هذا أبو بكر البيهقي أيضا يعني الله المستعان يحتاج إلى الكلام إليه، لا هنا الكلام عليه، لأنه بحث عن أو بحث عقيدته أحد زملائنا وتوصل إلى نتيجة الله يرحمه أنه مضطرب، مرة يقول بمذهب السلف ومرة يقول بمذهب الأشعرية. أي نعم، على كل حال ما في مانع نقرأ ترجمته ما دام تعرضنا له. نعم، صلى الله عليه. في عصر الحافظ أبو بكر البيهقي عن أبي الحسن الأشعري. نعم، البيهقي نعم من أئمة المتكلمين مع توليه المتكلمين. أي نعم، أحمد بن الحسين البيهقي قد سبقت ترجمته. إذن نريد ترجمة أبي الحسن الأشعري. البيهقي أو الحسن أبو الحسن الأشعري. نعم، قال أبو الحسن الأشعري هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر بن سالم الأشعري، اشتهر بأبي الحسن، نشأ الأشعري على مذهب المعتزلة ومضى على ذلك صدرا من حياته 40 سنة. نعم، وتتلمذ على أبي علي الجبائي من أكابر المعتزلة، زوج أمه أبو علي الجبائي زوج أمه، وهو نشأ في حجره. نعم، وقد ذكر ابن عساكر وغيره أنه بقي على مذهب الاعتزال 40 سنة أو قريبا من ذلك، ثم أعلن رجوعه عن الاعتزال على الملأ وأنه رجع عن جميع أقواله السابقة. قال عنه الذهبي لأبي الحسن ذكاء مفرط وتبحر في العلم، وله أشياء حسنة وتصانيف جمة تقضي له بسعة العلم. وقال: رأيت لأبي الحسن 4 تواليف في الأصول يذكر فيها قواعد السلف في الصفات، قواعد مذهب السلف في الصفات، نعم. وقال فيها: تمر كما جاءت. ثم قال: وبذلك أقول وبه أدين ولا تؤول، انتهى. نعم. وقال أبو بكر بن الصيرفي: كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى أظهر الله تعالى الأشعري فحجرهم، انتهى. وقد ولد 60 و200 وتوفي 20 و300، واختلف في الأطوار التي مر فيها أبو الحسن بعد أن تخلى عن مذهب الاعتزال، هل كانت طورا واحدا أو طورين؟ فقيل إنه بعد أن تحول بقي على طور واحد توسط فيه بين المعتزلة والمثبتة، تمخض عنه ما يسمى بالمذهب الأشعري، وهذا هو رأي جمهور الأشاعرة. وقيل إنه مر بطورين بعد تحوله من مذهب الاعتزال، واختلف هؤلاء على قولين: الأول أن الأشعري انتقل أولا إلى طريقة ابن كلاب ثم تحول في الأخير إلى مذهب السلف، وهذا هو الصحيح، نعم. الثاني أن الأشعري انتقل أولا إلى مذهب السلف ثم تحول إلى التوسط بين السلف والمعتزلة، وهذا غير صحيح، نعم. يقول شيخ الإسلام: وأبو الحسن الأشعري لما رجع عن مذهب المعتزلة سلك طريقة ابن كلاب ومال إلى أهل السنة والحديث وانتسب إلى الإمام أحمد كما ذكر ذلك في كتبه كلها كالإبانة والموجز والمقالات وغيرها، انتهى. وقال في موضع آخر: والأشعري وأمثاله في برزخ بين السلف والجهمية، وأخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة، فمن الناس من مال إليه من الجهة السلفية، ومن الناس من مال إليه من الجهة البدعية والجهمية، من جهة البدعية الجهمية كأبي المعالي وأتباعه، انتهى. نعم. وقد درس فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود شخصية أبي الحسن دراسة وافية في نحو 162 ورقة، وانتهى إلى أنه قرب كثيرا من مذهب أهل السنة، إلا أنه قد بقيت عليه بقايا من مذهب ابن كلاب، وله تصانيف كثيرة منها مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وكتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، وكتاب رسالة إلى أهل الثغر، وكتاب الإبانة عن أصول الديانة، وكتاب الرؤية بالأبصار، وكتاب النقض على الجباء وغير ذلك. أي نعم، لأنه ناظر الجباء في مسألة الصلاح والأصلح فانقطع الجباء وقال: وقف حمار الشيخ في العقبة، فأعلن براءته بعد أن اختفى مدة عن الناس، خرج إلى الناس وأعلن براءته من الاعتزال. في كلام طويل يعني. على كل حال، أبو الحسن الأشعري الذي يعني نعلمه أنه رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة. نعم يا شيخ. الدراسة البيهقي مطبوع، دراسة مذهب البيهقي مطبوع، الرسالة أحمد عطية الغامدي رحمة الله عليه مطبوعة، البيهقي، نعم، في الصفات وكذا، لكن توصل إلى نتيجة أنه مضطرب فينا، وهو من أهل الحديث البيهقي والسيوطي وابن حجر، نفعهم الله عز وجل بخدمة الحديث. أي نعم. وين وقفنا عليه شيخ؟ كلام البيهقي أحسن الله عليك. وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري. والله أفضل أن نقف على موطن هذا. أي نعم. أنا عندي ما أدري يسميه تحفة أو كنت معدة لأتحف الإخوان بها واختلط علي الأوراق هذه أخي لو يأخذ واحد ويرتبه خلاص دعها ها؟ أي هذه التي وعدت بها هو فصل يعني هذا الكتيب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة ولتكرر الحاجة إلى بيان بعض مضموناته نعم أكرر أيضا الرجوع إلى مثل هذه الرسالة والفصل الذي يريد في النهي عن سب الأمراء لأنه يكثر الوقيع في أعراض الأمراء والاشتغال بسبهم قال وذكر معايبهم فهذا الوقيعة في أعراض الأمراء والاشتغال بسبهم وذكر معايبهم خطيئة كبيرة وجريمة شنيعة نهى عنها الشرع المطهر وذم فاعلها وهي نواة الخروج على ولاة الأمر الذي هو أصل فساد الدين والدنيا معا وقد علم أن الوسائل لها أحكام المقاصد فكل نص في تحريم الخروج وذم أهله دليل على تحريم السب وذم فاعله وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وفي الصحيحين أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده وقد ورد النهي عن سب الأمراء على الخصوص لما في سبهم من إذكاء نار الفتنة وفتح أبواب الشرور على الأمة ففي سنن الترمذي عن زياد ابن كسيب العدوي نعم قد ورد النهي عن سب الأمراء ففي سنن الترمذي عن زياد بن كسيب العدوي قال كنت مع أبي بكر تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب الرقاب فقال أبو بلال من الخوارج انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق قال أبو بكر أسكت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله وهذا الحديث صحيح يعني حسنه الألباني وفي السنة لابن أبي عاصم حدثنا هدية ابن عبد الوهاب حدثنا الفضل بن موسى حدثنا حسين بن واقد عن قيس بن وهب عن أنس بن مالك قال نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب إسناده جيد رجاله كلهم ثقات والحسين بن واقد ثقة له أوهام وقد توبع يعني بالمتابعة زالت التوهم قال إلى آخر ما ذكر المتابعة أي نعم في متابعات كثيرة وتوصل الشيخ إلى نتيجة قال ففي هذا الأثر اتفاق أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم الوقيعة في الأمراء بالسب الله المستعان يعني قرأ ثلاثة أحاديث إن شاء الله فيها خير وفيها نفع وإن لم يبلغ ما في النفس الله المستعان هذه أوراق كثيرة نسأل الله الإعانة ما أدري الوقت وعليكم السلام ورحمة الله وسافرت أنا ومجموعة من الشباب إلى بلاد مجاور ونوينا القصر ووصلنا في وقت العصر فتفاوت ما أدري يقول يعني حاصل كلامه يقول إن لقينا الجماعة يصلون ودخلنا معهم ومنا من سلم من ركعتين للظهر وركعتين للعصر. طبعا هذا مخالف للسنة. أي نعم. يقول قال لنا بعض أحد طلبة العلم هذا مخالف للسنة. هذا صحيح؟ ما كفارة عملنا هذا؟ أعيدوا الصلاة، أعيدوا صلاة الظهر وصلاة العصر. أي نعم، أعيدوها أربع ركعات أربع ركعات. قضى يحكي الأداء وأنتم صليتم خلف مقيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين. جزاك الله خير. بعد أن تقول جزا الله شيخ الإسلام ابن تيمية عنا خير الجزاء، ما هي مؤلفات الإمام ابن تيمية؟ ما كثيرة مؤلفات الإمام ابن تيمية، لكن أعظمها منهاج السنة في مخالفة نعم القدرية والزيدية والشيعة. منهاج السنة كتاب عظيم، وموافقة نعم درء تعارض العقل والنقل أيضا كتاب عظيم، ومجموع الفتاوى 37 مجلد. أي نعم، إذا حصلت على واحد منها خاصة على الفتاوى فيه خير. هل المسيح الدجال من إنسان؟ إيه من إنسان. أي نعم. أم من الجن؟ لا، هذا هو من بني آدم. المسيح الدجال هو ملك اليهود، ينتظرونه الآن، يخرج خلى بين الشام والعراق في آخر الزمان، ويتبعه 70,000 يهود أصبهان. الله المستعان. يقول هل من نصيحة لطلاب العلم عندنا بفرنسا حيث يلجأوني إلى التبديع والتضليل والخروج عن المنهج الصحيح كل من خالفهم في بعض الأمور، علما أن هذا السلوك نعم أثر لكثير من الشباب؟ أي نعم، والله المستعان. طبعا له أثر كبير ويمنع دخول الإسلام فعلا، يعني كون المهتدين أو كون أهل السنة يقذف بعضهم بعضا ويتكلم بعضهم ببعض، ليس هذا من هدي الإسلام، هذا من عمل الشيطان والعياذ بالله، بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، نسأل الله السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله. يسأل يقول إنه أنا صرت وسيط بين صديق وقريب على عمل. أي نعم، وهذا ما تم العمل وحصل بينهم خلاف يعني في المال. أي نعم، هذه مسألة يفصل فيها القضاء، إذا عندكم يعني أرجعها إلى القضاء يفصل فيها. ما حكم نقل ماء زمزم من بلد إلى آخر؟ يجوز. ما هو القرين للإنسان؟ ولماذا جعله الله مع الإنسان؟ وهل هو صالح أم غير ذلك؟ له قرين صالح وله قرين غير صالح، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فيه من يكتب السيئات وفيه من يكتب الحسنات. أي نعم، وما من أحد إلا وله قرين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عانه الله على قرينه فأسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول اشتريت كفني، هل يجوز غسيل ماء زمزم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال، إنما يقدسك عملك، ماء زمزم ما يقدسك، إنما يقدس المرأة عمله. ماء زمزم هو صحيح ما مقدس وما فاضل، لكن هو في نفسه لما شرب له، ما قال يغسل به الأكفان. عمله شيء فيه شيء على النور يجوت لما شرب له، ومتحط على النور ما يقدر تتحط على النار أو على الدخان، أي كهرباء أو نار، أي يجوت لما شرب له في مانع. يشرب الشاي ما يشرب ماء زمزم. حوله مما زمزم إلى شاهي، فرق بين الشاهي وما زمزم. الكلام على ما زمزم. نعم. الكفن يبلغ نصاب؟ لا، ما يبلغ نصاب الكفن، ب10 ريال ب20 ريال ما يبلغ نصاب. وعلى كل حال إن شاء الله ما بعجزين عيالك أو مالك عن تكفينك، نسأل الله حسن الخاتمة. أي كفني نعم به، لكن يغسلوا ما زمزم عشان ما زمزم فاضل في نفسه، لكن إنما يقدس المرأة عمله، والله ما ينفع كل عملك. هل يجوز المعتمر بعد أداء عمرة أن يعتمر؟ قلت لكم دائما أن تكرار العمرة في سفرة واحدة ما هو مشروع.